السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع الكلام عن أحكام الوقف، وما زلنا في الكلام عن أجرة الناظر، ولكن الآن نتكلم في أجرة الناظر عن قضية مهمة، وهي أجرة عامل الناظر. يعني إيش أجرة عامل الناظر؟ يعني لو أن الناظر، كما سبق معنا نحن مهام الناظر إيش هي؟ تأجير الوقف وحفظ الوقف وتنمية الوقف ومخاصمة عن الوقف في المحاكم. طيب الناظر إيش سوى؟ قال بالنسبة للمخاصمة سأتعاقد مع مكتب محاماة، بالنسبة للتأجير سأتعاقد مع مكتب عقاري يسوي دعاية وإعلان ويسوق لتأجير الوقف، بالنسبة للترميم بتعاقد مع شركة صيانة، خلاص، وهكذا. وبالنسبة للتحصيل هذا بتعاقد مع مكتب لتحصيل الديون وتحصيل الأجرة وما إلى ذلك. طيب هؤلاء الذين يتعاقد معهم للقيام ببعض مهام التي هي في الأصل من مهام الناظر، تمام، هؤلاء أجرتهم من أين تصرف؟ نقول أجرة عامل الناظر، من شرط للناظر المعين أجرة، فإن كانت أجرته أجرة المثل أو أقل فنفقة العامل من خارج أجرة الناظر. يعني لو فرضنا أن هذا العامل، أن هذا الناظر قد شرط له 1000 ريال في الشهر، تمام، وهي أقل من أجرة المثل، وأجرة المثل 10,000 مثلا، والوقف عليه مشكلة وتعاقد مع محامي واحتاج إلى أشياء في الترميم وتعاقد مع شركة صيانة واو إلى آخره، فلا يمكن أن نحمل هؤلاء، لا يمكن أن نحمل هؤلاء على راتب الناظر، وهو أصلا راتب الناظر أقل أصلا من أجرة المثل لعمله هو غير هذه الأعمال، واضح؟ فحينئذ تكون هذه الأجرة التي يتم التعاقد فيها مع غير الناظر تكون من خارج إيش؟ من خارج أجرة الناظر. الصورة الثانية أن يكون أجرة الناظر أكثر من أجرة المثل، فإن كان دفع أجرة العامل لا تنقص الناظر عن أجرة المثل فأجرة العامل كلها من حصة الناظر. مثال ذلك، قلنا مثل الشيخ عبد الرحمن، طيب تعاقد معهم وأخذ إيش؟ 25 مليون بس عشان يوقع عقد مع فندق، صارت خصومة قضائية تتعلق بهذا الفندق. عبد الرحمن قال أفضل شيء أتعاقد مع محامي، تعارف لا مكتب محامي نوقع مع عقد. هذا المكتب من محاماة إذا دفع له، هل ستنقص أجرة عبد الرحمن عن أجرة المثل؟ لا، هي أصلا زائدة فائض كبير، صح ولا لا؟ فنقول هذه مكتب المحاماة أجرته لا تحمل على الغلة الأخرى، تحمل على نفس أجرة الناظر، لأن هذه في الحقيقة هي أساسي من مهام الناظر، خاصة مع هذا الأجرة الكبيرة، معناها مهامك لابد أن تكون كبيرة، فالأجرة حينئذ تكون مستقطعة من أجرة الناظر، تمام شيخ؟ لا تنسى شيخ عبد الرحمن. وأما إذا كان دفع الأجرة تنقص الناظر عن أجرة المثل، هو طبعا المشهور في الألسنة يقال تنقص، لكن الأصح لغة تنقص، تمام؟ تنقص الناظر عن أجرة المثل، حينئذ توزع بين أجرة الناظر بالقدر الذي لا ينقص عن أجرة المثل ومن خارجها بالباقي. يعني إيش؟ لنفترض أن ناظرا شرط له من الغلة في كل شهر 20,000، قال الناظر الذي تولى هذه النظارة له 20,000، والعمل يسير أجرة مثله 10,000، أجرة المثل 10,000، معناه هو قاعد يستلم زيادة. طيب صار عندنا احتياج إلى تعاقد مع مكتب محاماة، تعاقد مع شخص يحصل الديون، هذا الاحتياج يحتاج 15,000 في الشهر، وأجرة الناظر كم؟ هو يأخذ 20، معناها إذا خصمناها من أجرته سيرجع إلى 5، أقل من أجرة المثل. يقول لك هنا توزع بين أجرة الناظر، نقول يا أيها الناظر عليك 10، واضح؟ عليك 10، والخمسة الزائدة التي لا تدخل في هذا تكون من خارج إيش؟ أجرة الناظر، واضح؟ إن لم يشرط الناظر، إن لم يشرط الواقف للناظر أجرة، فحينئذ لا ترتبط أجور العمال به، ويعطى كل أجرة عمله على الخلاف السابق. إذا أصلا الناظر قد يكون متطوعا، طيب قد يكون لم يشرط له أجرة ففرض له القاضي أجرة المثل، فحينئذ الأجور الأخرى تكون من الخارج. لكن هنا ننبه تنبيه مهم جدا، لا بد أن يعلم اقتصاديا أنت لما بتكون تقوم بعشر مهام، تحصيل الديون وتحصيل الإيجار والمخاصمة القضائية وتنمية الوقف وزراعة الوقف، إذا كنت ستقوم بهذه المهام العشرة فلا شك أن أجرة المثل في حقك ستكون أكبر من أجرة مثل بالنسبة لناظر شغلته الإشراف فقط والمتابعة، بس يتصل بالجوال ها زرعتم ها سويتم ها يوقع عقود، لا شك أجرة المثل ستختلف. فهذه الأعمال العشرة مثلا التي يقوم بها ناظر من النظار إذا قسمناها على عشر جهات أو تسع جهات هو بقي يتولى مهمة واحدة فقط، فهنا لا يمكن أن تكون أجرة مثله مثل ناظر يقوم بالكل، بل ربما نقول في الأخير أنه ينبغي أن تكون الأجرة واحدة أصلا. يعني إذا قلنا أجرة المثل لمن يقوم بعشرة مهام راح تكون 10,000، طيب إذا وزعنا هذه المهام العشرة على 10 أشخاص ينبغي أيضا أن تكون مقاربة لهذه 10,000، صح ولا لا؟ فهذا اللي يخلي قضية أصلا أجرة المثل، ليس هناك شيء اسمه أجرة المثل عن أن اسمي ناظر، الاستحقاق والأجرة لا يكون بكون اسمك ناظر، إنما الاستحقاق وأجرة المثل يقدر بالنظر إلى المهام التي تقوم بها. فكون واحد يقول أنا اسمي الناظر أو عضو مجلس النظارة كما استحق من الأجرة، يقول كونك عضو مجلس النظارة هذا لا يمكن أن يحدد لك أجرة مثل بناء على مجرد كونك عضو، لابد أن نعرف ما هي المهام التي يقوم بها. فلذلك يعني يلاحظ هذا إن كانت الأجرة تنقصه عن أجرة المثل واحتاج الوقف إلى أشياء أخرى، خاصة إذا كانت أشياء أساسية، مثلا قد يكون الدعوة القضائية هذه إذا خسرناها راح الوقف ضاع الوقف، تمام؟ فهذه قد تكون من الأشياء الطارئة التي كما يعني يتكلم الفقهاء مثلا عن قضية أجرة الإنفاق على الوقف وعمارة الوقف وما إلى ذلك، وهذا نأتي إن شاء الله إليه بعد قليل. هنا حالة عملية، يقول وقف فندق أو وقف فندق بجوار الحرم موقوف على طلبة كلية المسجد النبوي وريعه 20 مليون ريال سنويا، حدد الواقف أن الناظر عليه عميد الكلية وله زيادة على راتبه بصفته عميدا للكلية أجرة المثل على النظارة، ونظرا لكثرة الأعمال التي تحتاجها النظارة حدد أجرة المثل ب 12,000 ريال شهريا، صار يقوم بمهام كثيرة، لكن انشغل العميد فلم يقم إلا بنصف المسؤوليات التي ينبغي القيام لها، كم أجرته؟ يا سلام، هنا نصف المهام راح يكون تقريبا 6,000، واضح؟ فلا يستحق يقول والله أنا أجرة مثل الناظر كذا وكذا، نقول نعم أجرة مثل الناظر، لكن الناظر الذي يقوم بالمهام، الناظر الذي يقوم بنصف المهام لن تكون أجرة المثل كذلك. طيب إذا راح هو يستأجر ناس يغطون عنه الأشياء التي لا يستطيع القيام بها لانشغاله، تمام؟ فإنه يستقطع لهم على سبيل المثال إلى ما يبلغهم، يعني 12,000 هو أخذ 6,000 الباقي، تمام؟ يعني قد يوزع على القائمين بالأعمال الأخرى. نعم. يقول وقف فندق بجوار الحرم موقوف على طلبة كلية المسجد النبوي وريعه 20 مليون ريال، حدد الواقف أن الناظر عليه عميد الكلية وأنه يقوم بجميع المسؤوليات والمهام المتعلقة بالنظارة وله زيادة على راتبه بصفة عميد الكلية 40,000 ريال شهريا، لكن انشغل العميد مثلا فحدد شخصا مسؤولا عن قبض الإيجار وآخر لمتابعة الصيانة وثالث محاميا عن قضايا الوقف، فكم له من الأجرة؟ كم يصير له من الأجرة؟ أي المهام الأخرى هذه اللي يقوم بها غيره ستصرف من 40,000 التي حددت له، وينقص عن نفسه بقدر ما نقص من عمله. وقف فندق أو وقف فندق بجوار الحرم موقف على طلاب كلية المسجد النبوي وريعه السنة 20 مليون، حدد الواقف أن الناظر عليه عميد الكلية وأنه يقوم بجميع المسؤوليات والمهام المتعلقة بالنظارة وله زيادة على رتبه بصفته عميدا للكلية 100,000 شهريا، احتاج الوقف إلى رفع دعوى قضائية على المستأجر فتعاقد مع محامي بأجرة ترافع قدرها 50,000 ريال. من وين هذه أجرة الترافع؟ من أين تكون؟ من حصة الناظر نفسه، من 100,000 نقول جزاك الله خير، هذه 50,000 تتعاقد، لأنه هو الأصل أنك تقوم بجميع المسؤوليات، صح ولا لا؟ لما أوكلتها إلى غيرك توكلها على حسابك، واضح؟ نعم. هذا بالنسبة لمسائل المتعلقة بأجرة عامل الناظر. إن شاء الله في الدرس القادم سوف نتكلم عن قضية أخرى وهي قضية النفقة على الوقف، ومن أين تصرف المصاريف التي يحتاج إليها الوقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.